الأدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة. انتهينا في الدرس الماضي الحمد لله تعالى من كتاب الجنائز، ووصلنا إلى كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الزكاة. كعادة الإمام البخاري رحمه الله قسم صحيحه إلى كتب، ويفتتح كل كتاب منها بالبسملة ابتداء بكتب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يبعث كتبا إلى الملوك وغيرهم، كان يفتتحها عليه الصلاة والسلام بالبسملة، وكما في كتاب سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بعد البسملة قال: كتاب الزكاة. هنا الشارح قال: الزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نما، وترد أيضا في المال، زكى المال يعني نما المال وازداد، وترد أيضا بمعنى التطهير. إذن هذا المعنى اللغوي للزكاة، النماء والتطهير، النماء والزيادة، وزكى الشيء بمعنى تطهر مما يعني يدنسه أو ونحو ذلك. قال: وشرعا بالاعتبارين معا، يعني الزكاة في الشريعة أو في الاصطلاح الشرعي مأخوذة من المعنيين اللغويين، النماء والتطهير. أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في الماء، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر. المعنى الأول في اللغة الزكاة معناها النماء، فيقول في الشرع أيضا الزكاة، زكاة المال نماء له، يعني بسبب الزكاة المال ينمو ويزداد، كما قال سبحانه وتعالى: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. فإخراج الزكاة هو سبب لزيادة المال، وكذلك أيضا النماء بمعنى نماء الأجر، يعني زيادة الأجر، لأن المزكي ينمو أجره، أي يكثر أجره ويزداد. أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. كذلك من يعني دائما إلا محاولة الربط بين المعنى الشرعي الاصطلاحي والمعنى اللغوي. في اللغة الزكاة من معانيها النماء، وفي الشرع أيضا الزكاة تكون في الأموال ذات النماء، يعني الأموال التي تنمو، اللي هي قابلة للنمو، إما بنفسها زي مثل مثلا بهيمة الأنعام أنها تتناسل مثلا وتنمو أو كذا، والزروع والثمار وكذا، أو بتدويرها يعني مثل التجارة، عروض التجارة وكذلك، حتى الأموال المدخرة في نمائها بأنها يمكن تدويرها بالتجارة فيها يعني واستثمارها وكذا، فتنمو أموال قابلة للنماء. لذلك ليس هناك زكاة مثلا في العقارات، لو إنسان عنده قصر مثلا ثمنه ملايين الدولارات ليس عليه زكاة فيه، ليس عليه فيه زكاة، إذا مثلا عنده خمسة من الإبل ولا كذا يزكي عن هذه الإبل الخمسة مثلا، لكن لأنها أموال نامية. الزكاة في أنواع معينة من الأموال، الزروع والثمار وعروض التجارة وكذا، لكن مثلا العقارات ليس فيها زكاة أيا كانت قيمتها، الملابس ليس فيها زكاة أيا كانت قيمتها كذا، إلا إذا كانت هذه الأشياء عروض تجارة، إلا إذا كان يتاجر في العقارات ويتاجر في الملابس فهنا يزكيها، لكن إذا لم يكن يتاجر فيها وإنما فقط للقنية يعني يقتنيها لنفسه ليس تاجرا فيها، فليس عليه فيها هي الزكاة لأنها أموال غير نامية لا تنمو ولا تزداد. قال: ودليل الأول ما نقص مال من صدقة. ما نقص مال من صدقة، هذا دليل الأول اللي هو دليل المعنى الأول عن الزكاة اللي هو النماء. ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء: إن الله يربي الصدقة. في القرآن الكريم يعني في قول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: وأما بالثاني اللي هو المعنى بالاعتبار الثاني اللي هو تفسير الزكاة في اللغة بأنها التطهير. قال: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل. يعني هنا ما علاقة الاستعمال الشرعي للزكاة بمعناها المعروف، ما علاقة ذلك بتعريف الزكاة في اللغة بأنها التطهير؟ فقال: لأن الزكاة بمعناها الشرعي فيها تطهير للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب، هي أيضا تطهير للنفس من الذنوب. قال: وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسة، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن الأول، وإقام الصلاة الركن الثاني، وإيتاء الزكاة الركن الثالث. والأركان ما يقوم البناء عليها ويعتمد عليها الشيء الذي يكون يعني أساسيا وأصليا في البناء، بدونه ينهدم ولا يقوم. قال: وقال ابن العربي رحمه الله: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو. كل هذه يعني كلمة الزكاة تأتي بهذه المعاني كلها، مرات تأتي الزكاة بمعنى الصدقات المندوبة، مرات تسمى زكاة أيضا، والنفقات على الأولاد والزوجة وكذا إلى آخره، والحقوق. قال: وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. فهذا تعريف الزكاة، إعطاء جزء من النصاب الحولي، يعني المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول. طبعا توضيح ذلك يعني في دروس الفقه، يعني تفصيلا الأموال التي تجب فيها الزكاة، كل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة له نصاب، يعني حد أدنى إذا نقص المال عنه لا زكاة على صاحبه، وإذا بلغ المال هذا النصاب فهنا اشترط شرط آخر، وهو حلول حول، مرور سنة على هذا النصاب. طبعا الحول أيضا ليس في كل أصناف الأموال الزكوية، يعني مثلا الزروع والثمار كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لا ينتظر فيها حول، وإنما أي وقت الحصاد. فمثلا النصاب له الحد الأدنى الذي إذا نقص المال عنه لا زكاة على صاحبه، فمثلا نصاب الذهب 20 دينار، 20 مثقالا أو 20 دينارا، المثقال هو الدينار، والدينار وزنه 4 جرامات وربع من الذهب. فلما نقول 20 دينارا، لو نريد تحويلها بالجرامات مثلا، يبقى 20 × 4 ¼ تعمل كم؟ 85، مش كده؟ 85 جراما من الذهب، هذا نصاب الذهب. ونصاب الفضة 200 درهم، ووزن 200 درهم، وزن 200 درهم يعمل 595 جراما من الفضة. 100 درهم اللي هي تعادل 595 جراما من الفضة، على أساس أن الدرهم يعني أقل من 3 جرام، شيء قليل يعني. قلنا 200 × 3 يعمل 600، بس هو 200 هي أقل من يعني هي بالضبط زي يقولوا 2 جرام فاصلة 975 يعني 2 جرام فاصلة 975 يعني أقل من 3 جرام يعني 2 جرام و 975 من الألف من الجرام يعني هذا وزن اللي هي الدرهم الفضي فلما بنضرب هذا المقدار في 200 بيطلع بهذه الحدود يعني اللي هي 595 جرام طبعا تحديد الوزن بالجرامات كيف عرفوه عن طريق الدنانير والدراهم المحفوظة في المتاحف يعني توجد يعني دنانير إسلامية ودراهم إسلامية موجودة محفوظة في المتاحف طبعا الأصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الدنانير الذهبية هي عملة الروم الروم كانوا يتعاملون بالذهب والفرس كانوا يتعاملون بالدراهم الفضية في جزيرة العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك يعني عملة خاصة تصك يعني في الجزيرة العربية وإنما كانوا يجلبون الدنانير من بلاد الروم والدراهم من بلاد الفرس ويتعاملون بها ثم بدأ يعني بعد ذلك صك العملات في البلاد الإسلامية في مرحلة لاحقة على نفس الوزن يعني فتوجد يعني دراهم محفوظة عندما وزنت يعني وجدت أوزانها بهذا المقدار يعني الدينار الذهبي بيعمل 4 جرام وربع من الذهب والدرهم الفضي يزن بالمقاييس العصرية 2 جرام فاصلة 975 يعني 975 فالخلاصة أن نصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595 جراما وهناك يعني نصاب الإبل ونصاب الغنم ونصاب البقر إلى غير ذلك يعني نصاب الزروع والثمار إلى آخره والحول له مرور سنة بعد ما المال يبلغ نصابا يمر عليه حول إذا مر عليه حول لم ينقص المال عن النصاب خلال هذا الحول فتجب الزكاة على صاحبه لو أن المال نقص عن النصاب أثناء الحول بطل الحول أو يعني لو شخص مثلا كان يملك مثلا ما يعادل أول ما ملك مثلا 20 دينارا من الذهب بعدين ظل مدخرا لهذه 20 دينارا مثلا اكتملت في شهر مثلا رجب ظل مدخرا لها وبعد 4 أشهر ولا 5 أشهر أنفق منها دينارا ولا دينارين فالمال رجع نقص عن النصاب وبعدين رجع اكتسب مثلا دينارا ولا دينارين مرة ثانية فكمل 20 يبدأ يحسب حولا جديدا من تاريخ اكتمال النصاب إذا مرت سنة على المال وهو لم ينقص عن النصاب خلال هذه السنة فيأتي في نهايتها في نهاية الحول الهجري ويخرج زكاة ماله فقال إلى فقير ونحوه إخراج جزء طبعا المقدار الذي يخرج من الزكاة أيضا في كل نوع من الأموال حدد النبي عليه الصلاة والسلام المقدار الذي يخرج منها فمثلا في الذهب والفضة عروض التجارة الزكاة هي ربع العشر هي 2.5% وفي عندنا في الزروع والثمار إذا كانت سقيت بالنضح يعني كان صاحبها يجلب لها الماء أو يستعمل الآلات في استخراج الماء أو جلبه من مكان آخر فهنا زكاتها تكون نصف العشر وأما إذا كانت تسقى بماء المطر فزكاتها العشر فبعض أصناف الزكوات يعني فيها ربع العشر وبعضها نصف العشر وبعضها العشر كاملة وبعضها عشران اللي هم خمس يعني خمس اللي هو 2 على 10 اللي هو 1 على 5 اللي هو في الركاز اللي هو إذا وجد كنزا مدفونا من أيام الجاهلية قال وفي الركاز الخمس ويلاحظ هنا أن المقدار الذي يخرج في الزكاة يعني روعي فيه مقدار الكلفة والمجهود الذي يبذل في تنمية هذا المال أو في الحصول عليه فكلما كان الجهد المبذول أقل يعني زي الركاز هذا الشخص عثر على كنز مدفون في الأرض فهنا زكاته أعلى شيء الخمس هذا أعلى شيء لكن في الزروع والثمار إذا كانت تسقى بالمطر من غير مجهود يكون العشر إذا كان بمجهود يكون نصف العشر تنمية الذهب والفضة والنقود فيها مجهود أكبر في تدويرها لأن لا تنمو بنفسها، يعني ليست تتناسل أو تنمو بنفسها، وإنما بجهد مبذول أكبر، فلذلك كان زكاتها هي ربع العشر. والزكاة تعطى لفقير ونحوه، اللي من بقية مصارف الصدقات المذكورة في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية الكريمة. غير هاشمي ولا مطلبي، لا يكون من بني هاشم ولا من بني المطلب، فهؤلاء يعني لا يعطون من الزكاة، وإنما لهم نصيب من الفيء. والمطلب هو يعني أخو هاشم، هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ابن عبد مني، أخو هاشم هو المطلب ابن عبد مناف، أخو هاشم، فجد النبي عليه الصلاة والسلام هاشم، وأخو هاشم هذا هو المطلب، فالمطلب هو عم عبد المطلب، عبد المطلب اللي هو الجد المباشر للنبي عليه الصلاة والسلام، أبو والده اللي هو عبد المطلب، كان أبوه هاشم وعمه مين؟ المطلب، مش كده؟ فحتى إن عبد المطلب قال سمي عبد المطلب لخدمته لعمه المطلب، كان يعني من عبودية الخدمة وليست عبودية الرقة والملكة ولا العبادة، وإنما عبودية الخدمة يعني، فكان يخدم عمه اللي هو الايه المطلب، ف يعني لقب بهذا، سمي عبد المطلب بهذا. فذرية هاشم وذرية المطلب من المسلمين لا يعطون من الزكاة، وإنما لهم نصيب من الفيء يعني. قال ثم لها ركن وهو الإخلاص، الزكاة لها ركن وهو الإخلاص، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي. إيه الفرق بين الركن والشرط؟ الركن والشرط كلاهما يعني تتوقف عليه صحة العبادة، أو لا بد منه لصحتها وقبولها، بحيث إذا انعدم الحكم، لكن الركن يكون جزءا من الشيء، أما الشرط فيكون خارجا عن ماهية الشيء، يعني زي مثلا الركوع والسجود أركان من أركان الصلاة، تتوقف صحة الصلاة عليها وهي أجزاء من أجزاء الصلاة، تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، لكن مثلا الطهارة من الحدث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت، هذه شروط لصحة الصلاة، فالأركان والشروط كلاهما يعني لا بد منه لصحة الصلاة، لكن الأركان هي أجزاء داخل العبادة، أما الشروط فأشياء خارجة عن العبادة، يعني يؤتى بها أو تحصل قبل الدخول في العبادة، يعني قبل أن يدخل في الصلاة يتطهر ويستقبل القبلة ويستر العورة، وهذه أشياء كلها يأتي بها وهو لسه ما دخل في الصلاة بعد، لكن تكبيرة الإحرام والركوع والسجود هذه أجزاء داخل العبادة. فالزكاة ركنها هو الإخلاص، وشرطها يعني قال شرط الزكاة هو أيضا سبب الزكاة، وهو ملك النصاب الحولي. قال وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية، هذه شروط لابد من توفرها في من تجب عليه الزكاة، ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى، وحكمة وهي التطهير من الأثناس ورفع الدرجة، التطهير من الأثناس ورفع درجة. قال واسترقاق الأحرار، قال وهو جيد، لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. قال والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، يعني لا يحتاج إلى إيه؟ يعني لا يحتاج إلى الإكثار يعني من الاستدلال على وجوبها وسرد الأدلة في ذلك، لأن من الأشياء المجمع عليها التي كثرت أدلتها في الكتاب والسنة. ولعله يقصد في مسألة الحكمة واستحقاق الأحرار يعني رفع ذلك يعني أن الزكاة يعني من ضمن حكمها من ضمن حكم الزكاة أنه في مصارفها وفي الرقاب فهي وسيلة يعني لتحرير الرقاب على ذلك هو المقصود. قال والزكاة أمر مقطوع به في الشرع قال وإنما وقع الاختلاف في فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر وإنما ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. طيب نرجع مرة أخرى كان هذا تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله على عنوان الكتاب يعني كتاب الزكاة. قال باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تكرر هذا كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى دائما يقترن تقترن الصلاة بالزكاة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه عن الزكاة هي أخت الصلاة في كتاب الله هي أخت الصلاة في كتاب الله. وكذلك يعني يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني اقتران دائما حيثما يأتي الأمر بالصلاة أو الثناء على المصلين أو كذا تقرن معها الزكاة وعندما يأتي الأمر بطاعة الله تعالى يقرن معه طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وعندما يأتي الأمر بتوحيد الله تعالى يقرن معه الأمر ببر الوالدين. هنا يقول وقول الله تعالى ويمكن أن يقال وقول الله تعالى الشارح يقول وقول الله هو بالرفع أي قال مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب. يعني هنا وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني دليل على وجوبها يعني وقال باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دليل على وجوبها فكان قوله هنا مبتدأ وخبره دليل وجوبها. وطبعا في بعض النسخ هنا بالجر يعني باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى كأنها مضاف إليه يعني معطوف عن مضاف. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. كما ذكر الشارح يقول المصنف أورد في الباب ستة أحاديث وهنا يعني أورد الأحاديث الستة كلها وبعدين سرد شرحها مرة واحدة بعدها. يمكن الأحسن لو نقرأ حديثا حديثا ونذكر ونقرأ شرحه ونكون أسهل إن شاء الله. فهنا قال أولها حديث أبي سفيان وهو ابن حرب الطويل في قصة هرقل يعني هذا الحديث الذي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال أورده هنا معلقا يعني محذوف الإسناد لو تلاحظون هنا المعلق اللي هو محذوف الإسناد من جهة المؤلف يعني الإمام البخاري قال وقال ابن عباس لم يذكر إسناده إليه ولماذا؟ لأنه مكرر وقد سبق ذكر سنده قبل ذلك مرارا فاقتصر هنا على على تعليقه بحذف الإسناد وكذلك اختصره أيضا قال واقتصر منه على قوله يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال ودلالته على الوجوب ظاهرة، يعني هو هنا عنوان الباب باب وجوب الزكاة، فيقول دلالة الحديث على وجوب الزكاة ظاهرة يعني واضحة مبينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالزكاة، والزكاة والأمر يعني الأصل فيه هي الوجوب. طبعا هذا جزء من حديث طويل هو قصة أبي سفيان وهرقل، يعني مرت في أبواب سابقة، لكن يعني خلاصتها أن أبا سفيان وكان في ذلك الوقت مشركا، وكان في ذلك الوقت كان أبو سفيان مشركا، يعني توقيت التقاء أبي سفيان بهرقل، وهرقل هو قيصر الروم ملك الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبلاد الروم يعني حاكمها يلقب بقيصر، قيصر هذا لقب لكل من حكم الروم من المشركين، ثم القياصرة كل منهم له اسمه الخاص به، فقيصر الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه هرقل، وبلاد الروم كان الروم يحكمون اللي هو ما يعرف حاليا تركيا، مع بالإضافة إلى بلاد الشام، بالإضافة إلى أجزاء من أوروبا، كل هذه كانت بلاد الروم، وكانت عاصمة الروم مدينة حمص، يعني حمص كانت عاصمة بلاد الروم، وهي مقر إقامة قيصر الروم كان يقيم في حمص، وكان حصل قبل ذلك يعني حرب بين الفرس والروم، يعني أول شيء انهزم الروم، ثم أخبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بالفعل يعني انتصر الروم بعد ذلك ببضع سنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، واستردوا بيت المقدس، واستردوا بيت المقدس، وكان هرقل قد نذر يعني أن يحج إلى بيت المقدس أو يذهب إلى بيت المقدس وكذا، إذا انتصروا على الفرس واستردوا بيت المقدس وكذا، وكان هذا في الفترة اللي هي ما بين العام السادس والثامن في فترة صلح الحديبية، يعني صلح الحديبية كان في ذي القعدة من العام السادس الهجري، ثم فتح مكة كان في رمضان من العام الثامن، في أثناء سريان صلح الحديبية، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل قريشا، وكلما خرجت لهم تجارة إلى الشام كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي، أو يرسل سريان عليه الصلاة والسلام لملاحقة القوافل التجارية التي تخرجها قريش إلى الشام، فكانت قريش يعني كانت تجارتها إلى الشام مهددة ولا يتمكنون منها، فلما وقع الصلح خرجوا تجارا إلى الشام، وكان أبو سفيان كان قائد قريش بعد مقتل قادتهم الذين قبله في بدر، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ويزيد بن عتبة وأمية بن خلف وكذا إلى آخره، كل هؤلاء قتلوا وهلكوا، فآلت الرياسة إلى أبي سفيان، وهو الذي قاد الجيوش لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ثم في غزوة الأحزاب، فكان أبو سفيان كان كبير قريش وكان مشركا في هذا الوقت، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة، يعني كان يقود الجيوش لمحاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يمنعه هذا من الصدق يعني والإنصاف عندما سأله هرقل عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالحديث يعني حديث طويل، خلاصته أن هرقل يعني لما ذهب إلى إلياء اللي هي بيت المقدس في يعني عندما حرروا بيت المقدس، يعني كده ذهب هرقل من حمص إلى بيت المقدس في هذا الوقت، وكانت قريش تتاجر إلى غزة، كانوا يذهبون إلى غزة، يعني فكان أبو سفيان ومن معه كانوا نحو 30 راكبا ومعهم تجارة كبيرة لقريش، كانوا موجودين بغزة في ذلك الوقت كما ورد في الحديث يعني بقى. كانوا موجودين في غزة، وكان هرقل اللي هو قيصر الروم كان موجودا في بيت المقدس، وكان هرقل كان بالإضافة إلى أنه الملك يعني والحاكم كان من كبار علمائهم، علماء أهل الكتاب يعني عالما بكتبهم، وكان يعني مقدما فيهم من جهة العلم الديني يعني. وكذلك في نفس الوقت كان عالما بالنجوم، كان ينظر في النجوم ومش عارف كده ويستدل بها. فالمهم انه كان يعني ايه رأى ان ملك الختاني قد ظهر يعني، وان الأمة التي تختتن يعني انهم قد ظهر ايه ملكهم، ورأى علامات يعني تدل على ذلك من نظري في النجوم ونظري في الكتب وكذا، ان هذا اوان يعني ظهور ملك من يختتن. فسأل ايه عمن يختتن، فقالوا اليهود، قال اليهود ايه احقر من ذلك او ادنى من ذلك، لا يمكن ان يظهر ملكهم عن على الروم ولا على الفرس ولا على كده. فسأل من يختتن ايضا، قالوا ايه العرب، وحدثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ظهر رجل بمكة يزعم أنه نبي وكذا، وأخذ يتتبع أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وتشاور يعني مع صاحب له في رومية وكذا، كان يعني من أكبر علماء النصارى أيضا وكذا، ويعني كان إيه يرون أن النبي الخاتم الذي يعني أخبر عنه في كتبهم أنه قد يكون هو إيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يتأكد من ذلك ويستوثق منه. فقال لشرطته أو لرئيس شرطته اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتوني إيه بناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن، فتشوا الشام، بحثوا عن ناس من أهل مكة أو من قريش أو من إيمان قرابة هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام. فأخذوا يبحثون ويسألون، فعثروا على أبي سفيان ومن معه في غزة، فأخذوهم وحملوهم إلى القدس إلى بيت المقدس، وذهبوا بهم للقاء هرقل. فهرقل قال للوفد الذي مع أبي سفيان، سألهم أول شيء، قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان هي أنا، أقربهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي نسب. فأجلسه أمامه وأمر الباقين أن يجلسوا خلفه، ثم قال لهم أنا سأسأله عن أسئلة وكذا، فإن كذب فأشير إليه، هو لا يراهم يعني هم خلفه، وأجلسه أمامه وهم يجلسون خلفه بقية الوفد. قال أنا سأسأل هذا الرجل أسئلة، إذا كذب علي فأشير إليه. فأبو سفيان يقول يعني أنه يعني لولا أن الكذب قبيح وأنه يخاف أن يؤثر عليه كذب لكذب على هرقل، وهو يعلم أن أصحابه لن يشوا به يعني ولن يفضحوه يعني لو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعلم أنهم لن يفعلوا ذلك يعني، ما كان يخاف من أصحابه، لكن يخاف أن يؤثر عليه كذب، ويعني يذكر في سيرته أنه كذب يوم، الكذب كان قبيحا عنده يعني. فقرر أن يصدق يعني في جواب أسئلة هرقل. فسأله يعني نحو 10 أسئلة تقريبا، أول شيء سأله أسئلة، ثم رجع وعلق على أجوبة أبي سفيان. فسأله يعني قال هل نعم؟ قال ما نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب، قال هو فينا ذو نسب، هل نسب فيكم شريف وكذا، من نسب معروف في قومه وكذا، قال هو فينا ذو نسب. قال هل كان أحد من آبائه من ملك، هل كان أحد آبائه ملكا؟ قال لا. قال هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال لا. بعدين يلاحظ هنا أنه سأل سؤالا دقيقا شوية، قال هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول ما قال؟ يعني خاف أنه إيه من سؤال جربتم كذبا، يقول له نعم، يقصد إيه أنه قال إنه نبي وهم لا يصدقونه، فقال لا يعني قبل أن يقول إنه نبي هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال لا. سأله قال هل يغدر؟ قال لا، غير أننا إيه معه في مدة بيننا وبينه يعني صلح وهدنة وكذا، ولا ندري ما هو فاعل فيه. قال أبو سفيان بعد ذلك يعني قال يعني ليس ما في أي سؤال يعني أمكنني أن أدس فيه يعني شيئا فيه يعني إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو طعم أو كذا إلا هذا السؤال، يعني مع أنه بطريقة غير مباشرة يعني هو ويقول هل يغدر؟ قال لا، هو ما سبق أنه غدر، بس لكن في نفس الوقت إحنا في هدنة معه لسه منتظرين، ما نعرف ماذا سيفعل في هذه الهدنة وكذا، لكن المهم أنه هو ما غدر. فكان من ضمن الأسئلة قال هل تبعه ضعفاء، يعني من تبعه، يعني هل تبعه الكبراء وكذا أو تبعه ضعفاء الناس؟ قال تبعه ضعفاء الناس إلى آخر إيه الأسئلة. فكان من ضمن الأسئلة قال فما يأمر، قال فما يأمر، ما الذي يأمركم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، ذكر أربعة أشياء، قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وهنا في الحقيقة يعني أهل العلم يتوقفون وقفة يعني مع هذه الأمور الأربعة، يعني الآن أبو سفيان رجل عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت هذه الأمور يعني أظهر شيء في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث يعني لو طلب من إيه من كافر عدو للنبي عليه الصلاة والسلام أن يلخص دعوته في أربع كلمات، ما الذي يأمر به؟ قال بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. فهنا يعني من الدروس يعني الدعوية والتي يستفاد منها يعني ينبغي أن يكون الداعية كذلك إيه تركيزه على يعني هذه الأمور وهذه المقاصد، بحيث يعني يكون أظهر شيء في دعوته عندما يسأل غير المسلمين يعني ما الذي يدعو إليه هذا الداعية، فتذكر هذه الأشياء. يعني ما ذكر يعني أشياء مثلا من فروع الدين أو أشياء، يعني إنما ذكر هذه الأمور أنها يعني أبرز ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا بالإضافة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا شيء معروف يعني أول ما دعت إليه الرسل صلوات الله عليه وسلم. المهم في نهاية الأسئلة يعني بعد ذلك هرقل بدأ يعلق على هذه الأجوبة، فقال سألتك عن نسبه فيهم، فقلت هو فينا ذو نسب، كذلك الرسل تبعث في يعني نسب من قومها. سألتك هل كان أحد من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد من آبائه ملكا لقلت رجل ذهب يطلب ملك أبيه، فكونه ليس أحد من آبائه ملكا هذا علامة على أنه رسول عليه الصلاة والسلام. سألتك هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. لا يعقل أن رجلا ظل مثلا 40 سنة ما كذب على الناس قط، أول كذبة يكذبها في حياته يكذب على الله، هذا شيء مستحيل يعني ليس لا يمكن، طالما لم يكذب قط على الناس فهو أولى أن لا يكذب على الله سبحانه وتعالى. وسألته كان من ضمن الأسئلة أيضا قال أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون. قال له هل يعني هل ترك أحد هل ترك أحد دينه أو هل يترك أحد دينه سخطة له أو سخطة له؟ قال لا. ولاحظ أن دقة هرقل في الأسئلة، يعني قال هل يترك أحد ممن معه دينه سخطة له؟ إنه قد يترك أحد دين النبي عليه الصلاة والسلام طمعا في مال أو ترهيبا مثلا خوفا من عذاب أو يسلم من تعذيب، ولا طبعا مثلا في المال رغب به أو كذا، لكن يسأله هل يترك أحد دينه لا رغبا ولا رهبا في شيء من أمور الدنيا فقط لأنه سخط الإسلام؟ قال لا، يعني أبو سفيان قال. فكل هذا سؤاله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الضعفاء وكذا، قال كذلك أتباع الرسل. كل هذه علامات على صدق رسالة. قال وسألتك هل يغضب، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغضب. يعني هرقل أهمل يعني قوله ولكن في مدة ولا ندري، أهمل هذا. قال له أن سألتك هل يغضب، قلت لا. يعني هكذا قال، يعني هل سبق أن غضب؟ قال كونك بقى تتوقع أن ربما ومش ربما، ما التفت إلى ذلك. ثم يعني في آخر الحديث هرقل بعد ذلك يعني قال إنه الإيه، يعني إنه النبي الخاتم يعني عليه الصلاة والسلام، ولو كان ولا يملكن موضع قدمي هذين. قال ولا يملكن موضع قدمي، يعني وهو في بيت المقدس. قال ولو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي، لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي. ثم إيه، دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس القصة كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه كتابا، فدعا بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الكتاب وقرأ الكتاب. وبعدين ثم إيه، دعا بطارقته، جمع البطارقة كبار الروم، قبل أن يجمعهم أمر بتغليق الأبواب وإعطائه المفاتيح. غلق أبواب القصر كلها وأخذ المفاتيح عنده، ثم قال لهم ادعوا البطارقة، فجمع البطارقة. كل هذا يرويه أبو سفيان رضي الله عنه، كان مشركا في ذلك الوقت وشهد هذا. فدعا البطارقة وبعدين قال لهم يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش وهرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فرجعوا إلى هرقل. فقال إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد علمت، فخرجوا له سبيل. فعياذا بالله، يعني لما وجد أنهم نظر إلى رد فعلهم عندما دعاهم للإسلام، فلما وجد أنهم سيخرجون ويسيرون العامة عليه وربما خلعوه من ملكه ربما كذا، فقال فادعى أنه إنما أراد أن يختبرهم بهذا، وما كان يعني صادقا في رغبته تبعا للرسول. قال إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد علمت، فخرجوا له ساجد. وبعدين لما خرج أبو سفيان من عند هرقل قال لمن معه، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبش. وكانوا يعني يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني كان من عادة العرب يعني إذا أرادوا الإساءة إلى أحد أو كذا يعني ينسبونه إلى أحد من آبائه غير مشهور أو غير معروف أو كذا. فقالوا كأن ابن أبي كبشة يقصد والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، اللي هو زوج حليمة السعدية نحو ذلك يعني. فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمره، إن ملك بني الأصفر لا يخافه، ملك بني الأصفر لا يخاف، لا يخاف النبي عليه الصلاة والسلام، ملك بني الأصفر قيصر الروم إلى آخر الحديث. الحديث طويل وله ألفاظ وروايات يعني عديدة أوردها الإمام البخاري رحمه الله من قبل يعني. فهنا يستشهد يعني بهذا الموضع من الحديث، قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الصلة تشمل صلة الأرحام، الصلة عموماً بمعنى الإحسان إلى الناس عموماً وخاصة إلى الأرحام بصلاتهم، والعفاف هو التعفف عما لا يليق، يعني هو كراهية ما لا يليق وما يقبح بالإنسان، فيشمل التعفف عن المال الحرام، التعفف عن الزنا والفواحش، فيأمرهم بالعفاف. لك سؤال، أنت هذا كان الحديث الأول. قال الحديث الثاني اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله. الحديث هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بدعوتهم إلى الشهادتين، ثم إذا هم استجابوا لذلك أن يدعوهم إلى الصلاة وأن يعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوا لذلك فهنا تأتي الزكاة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهنا هل المقصود من أغنيائهم يعني من أغنياء اليمن فترد على فقراء اليمن بحيث أن الزكاة يعني لا تنقل عن البلد التي جمعت منها، أو المقصود يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين؟ هذا الضمير هنا يعود على البلد التي جمعت فيها الزكاة أو ترد على فقرائهم؟ إن الضمير يعود على عموم المسلمين. هنا الفقهاء على قولين، ترتب على ذلك الخلاف في مسألة نقل الزكاة خارج البلد التي جمعت فيها. بعض الفقهاء يمنع هذا ويستشهد الحديث، بعضهم يرى جوازه. ومن أدلة الجواز يعني أن الزكوات يعني كانت ترسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان يعطي منها لفقراء المهاجرين في المدينة. وكذلك في عهد عمر رضي الله عنه بعث إلى أهل اليمن يعني قال: إيتوني بخميص أو لبيس أخذه منكم مكان الحنطة والشعير، أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكل الحديث الشاهد يعني فيه أن عمر رضي الله عنه كان أيضا ترسل إليه الزكوات يعني من اليمن، يفرق منها أيضا على فقراء المدينة. الصواب يعني جواز نقل الزكاة عن البلد، يعني خاصة إذا كان غير أهل البلد يعني أحوج، أو كان له أقارب في غير البلد التي هو فيها. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله افترض عليهم صدقة، فسماها فريضة. فهذا موضع الشاهد من الحديث، من باب وباب وجوب الزكاة. فالحديث هنا فيه تصريح بأن الله فرض صدقة تؤخذ من الأغنياء، ففيه فرضية الزكاة. الحديث الذي بعده قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له أرب ما له. سنشرحها إن شاء الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يعني هو باختصار الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخله الجنة. قال ما له ما له؟ قال من الذي قال ما له ما له؟ قالوا قال القوم، يعني هنا بعض الروايات فيها فقال القوم ما له ما له، يعني قائل قال قائل ما أو قال القوم أو الناس ما له ما له. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أرب ما له، يعني حاجة ما لهذا الرجل، يعني هذا الرجل كان حريصا على الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله أو كذا، فالناس قالوا ما له ما له، ما لهذا الرجل يعني يشق الصفوف ويريد الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الناس قالوا ما له ما له، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال أرب ما، يعني حاجة ما له، يعني أكيد عنده حاجة دعته إلى أن يأتي ويسأل. وسيأتي التعليق عليه السنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز اللي هو الراوي حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمد، اللي هو في تسمية الراوي هل هو محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب ولا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب. الإمام البخاري يقول أخشى أن يكون تسميته محمد بن عثمان أن يكون هذا غير محفوظ، غير المحفوظ اللي هو الشاذ، يعني الرواية التي تخالف رواية من هو أوثق وأحفظ، يعني رواية من هو أوثق وأحفظ. قالوا عن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب وليس محمد. طيب بالنسبة لهذا الحديث الشريف، الحديث هنا طبعا الراوي عن ابي ايوب هو موسى بن طلحه، موسى بن طلحه هذا اللي هو ابوه طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه احد العشره المبشرين. وكان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه كان له، كان هو والزبير رضي الله عنهما كلاهما من العشره المبشرين رضي الله عنه، كانا صديقين وكل منهما كان له عشرات من الولد في بعض الروايات او تسعه رضي الله عنه. فكان طلحة سمى أولاده بأسماء الأنبياء، والزبير سمى أولاده بأسماء الشهداء، أسماء أولاد طلحة موسى وعيسى وإسحاق، وسمى أولاده بأسماء الأنبياء. وعنده محمد بن طلحة أيضا له ابن سماه محمدا على اسم السلام. وأما الزبير فسمى أولاده عبد الله بن الزبير على اسم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، سمى مصعب بن الزبير على اسم مصعب بن عمير رضي الله عنه، سمى يعني سمى أولاده كلهم على أسماء الشهداء، وعنده عروة بن الزبير إلى آخره. فكان طلحة يقول للزبير سميت أولادك أسماء الشهداء وسميت ولدي أسماء الأنبياء، والأنبياء خير من الشهداء، والأنبياء خير من الشهداء. فكان الزبير يقول له يعني قد علمت أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما سميت ولدي أسماء الشهداء رجاء أن يكونوا مثله. يقول له يعني أنا سميت أولادي أسماء الشهداء رجاء أن يكونوا مثل هؤلاء الشهداء والمستشهدين، لكن أنت سميت ولدك أسماء الأنبياء لا ترجو أن يكونوا أنبياء، يعني لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا الراوي هو موسى بن طلحة يروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ستة أشهر، تشرف باستضافة رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبل أن يبني عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من هو هذا الرجل؟ هنا الشارح يعني تكلم عن دائما يعتني كثيرا الإمام ابن حجر بموضوع التعيين المبهم، ومن هو هذا الرجل المذكور؟ فقال يعني ممكن نختصر يعني انه قال ناس قالوا هو راوي الحديث، هو نفسه ابو ايوب هو اللي سال هذا السؤال، اللي هو اخبرني بعمل يدخلني الجنه. يعني ذكر عن بعض اهل العلم انهم غلطوا هذا الكلام، يعني قالوا هذا غلط، خاصه ان ابا هريره رضي الله عنه وصف السائل انه اعرابي، وابو ايوب رضي الله عنه ليس اعرابيا، هو من اعرابي سكان الباديه وكذا، وابو ايوب رضي الله عنه من سكان المدينه الحضر. ثم ذكر انه جاء في بعض الروايات عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق، رجل من قيس يعني من القبائل القيسية، واسم قيس يعني جد يجمع عددا من القبائل، يعني خاصة العرب في العراق كانوا يعني ينقسمون إلى قسمين رئيسيين، يعني القبائل القيسية والقبائل اليمانية. رجل من قيس كان في الكوفة يقال له ابن المنتفق، وهو يقول وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته بعرفات. يقول وصف لي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا رجل ابن المنتفق وهو رجل من قيس، قال وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته بعرفات فزاحمت عليه، إن كان انتقد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذا يبين إيه السبب، يعني الرجل لماذا الناس جعلوا يقولون ما له في الحج يعني والزحام وكذا، والرجل إيه حريص على الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فزاحمت عليه فقيل لي إليك عنه، فالناس قالوا له إليك عنه يعني وسع وأفسح، فقال دعوا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام دعوا الرجل أرب ما له، قال دعوا الرجل أرب ما له يعني حاجة ما له، يعني اتركوه يأتي يذكر حاجته. هذا يعني أشهر التفاسير، وهناك تفسيرات أخرى لكلمة أرب ما له. قال فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته فما غير عليه، اقترب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمسك بخطام الراحل الحبل المربوط في يعني في وجه الدابة البعيد. قال فما غير علي، ما اعترض عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا اقتربه ولا أبعده. قال شيئين أسألك عنهم، قال شيئين أسألك عنه، ما ينجيني من النار أو ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. قال أنا بس يعني هو ظل يزاحم ويقترب كده، قال أريد أسألك عن شيء، ما الذي ينجيني من النار وما الذي يدخلني الجنة. كما تلاحظون يعني هذا السؤال كان من أكثر الأسئلة التي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائما يسألونه عليه الصلاة والسلام، دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل ينجيني من النار، ما أحب العمل إلى الله، ما أفضل العمل. هذا يبين يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، يعني نوعية الأسئلة التي كانوا يحرصون عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال شيئين أسألك عنهم، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. قال فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم عليه الصلاة والسلام فقال لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت، قال لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت. يعني قالوا صحيح أنت يعني اختصرت السؤال ولخصته في كلمتين، ينجيني من النار ويدخلني الجنة، لكن إيه أعظمت وطولت، يعني سألت عن شيء عظيم كبير. فاعقل علي، قال فاعقل علي، احفظ عني ما سأقوله لك، اعبد الله لا تشرك به شيء، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة وصم رمضان. أمره إيه؟ التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. بالنسبة للحج هو الرجل كان بيحج يعني هو الناس كان الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو حاج خلاص أدى حجة الاستمتاع. أدى الفريضة خلاص لأنه واقف بعرفات مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هو أمر بهذه اللي هي الأربعة. هذا جديد في بعض الوقت إيه قال دع الناقة يعني بعد ما خلص الناس لأنه أوقف النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة كان سائرة أمسك بخطام الناقة فأوقفه على الصلاة بعد ما أجابه عليه الصلاة والسلام قال دع الراحلة أو دع الناقة حتى يوصل سيدنا عليه الصلاة والسلام. بعدين هنا ذكر رواية أخرى عن عبد الله اليشكري قال غدوت فإذا رجل يحدثني. في رواية عن المغيرة بن عبد الله قال سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وفيد بني المنتفق. بني المنتفق يعني قبيلة من القبائل ووافدهم الذي وفد منهم على النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبائل توفد إيه مندوبا عنهم يعني للقاء النبي عليه الصلاة والسلام وافدهم والصحابي الكريم لقيط بن صبرة رضي الله عنه. فقيل إنه هو يعني الروايات السابقة أنه رجل من بني المنتفق فقيل إنه هو هذا الرجل هو لقيط بن صبرة. تعرفوا لقيط بن صبرة له حديث مشهور في الطهارة اللي هو إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا توضأت فنضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل هو في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب. إن أبو هريرة رضي الله عنه روى نفس القصة التي رواها أبو أيوب رضي الله عنه أن رجلا جاء وسأل النبي. وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم بلفظ أن أعرابيا عرض للرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته إلى آخر الدين. طيب هذا بالنسبة للسائل. بعد ذلك الرجل لما سأل هذا السؤال قال دلني على عمل أخبرني بعمل يدخلني الجنة الرواية التي عندنا في البخاري هنا أن الرجل قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. قال في هذه الرواية لم يذكر فاعل قال ما له ما له يعني قال ما له ما له من الذي قال ما له ما له. في رواية بهز قال القوم ما له ما له. قال ابن بطال هو استفهام والتكرار للتأكيد ما له يعني ما هنا استفهامية يعني والتكرار للتأكيد. وقوله أرب أي حاجة وهو مبتدأ وخبره محذوف أي له أرب. وبعدين نقل بعد ذلك كلام ابن الجوزي قال المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أو أن له حاجة. قال أرب ما له يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حاجة يعني دعوه حتى يذكر حاجة. قال وروي بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل الماضي. الموحدة اللي هي الحرف الذي له نقطة واحدة اللي هو الباء. فقال بكسر الراء يعني أريبا أريبا ما له يعني بلفظ الفعل الماضي أريبا. قال أريبا الرجل. قال وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل. قال النضر بن شميل رحمه الله من أئمة اللغة يقال أريب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. قال الأصمعي رحمه الله أيضا هو من أئمة اللغة، يقول إيه؟ أريب في الشيء صار ماهرا فيه فهو أريب. هنا إيه تفسير آخر، هو يذكر هنا عدة تفسيرات لقول النبي عليه الصلاة والسلام أرب ما له. فقال في بعض روايات الحديث وضبطه كذلك بعض الشراح، أريب ما له بدل أرب ما له، يعني أرب ما له يعني حاجة ما له، يعني حاجة ما أحضرت هذا الرجل ودعته للصلاة. التفسير الثاني أريب ما له، يعني أريب الرجل يعني صار أريبا، يعني صار يعني هو رجل فطن. وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته. قال ويؤيده، يؤيد هذا التفسير أنه هو أريب ما له، أنه أريب الرجل يعني صار أريبا، قال يؤيده ما جاء في رواية مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق ولقد هدي. في رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم أن الرجل عندما قال دلني على عمل ينجيني من النار ويدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد وفق ولقد هدي، يعني وفق هذا الرجل في سؤاله وهدي إلى حسن السؤال. وقال ابن قتيبة رحمه الله، ابن قتيبة يعني أيضا من إيه من أئمة اللغة الكبيرة، قال أرب من الآراب وهي الأعضاء. تفسير ممكن نقول تفسير ثالث، يعني أرب بمعنى عضو من أعضائه. قال أي سقطت أعضاؤه وأصيب بها، كما يقال تربت يمينك، وهو مما جاء بصيغة الدعاء ولا يراد حقيقته. هنا تفسير ابن قتيبة يعني أنه دعاء عليه، بس يعني العرب كانوا يستعملون بعض الألفاظ لا يقصدون بها حقيقتها، يعني كانوا إيه أرب ما له، يعني كان سقطت أعضاؤه كأنه يدعو عليه يعني. فالعرب كانوا يستعملون بعض الألفاظ لا يقصدون بها حقيقتها، يعني كانوا إذا تعجبوا من شعر الشاعر مثلا هم يعني يحبونه ويقدرونه وكذا، فمرات يتعجبون من شعره قاتله الله ما أشعره، يعني قاتله الله، قاتله الله لا يقصدون يعني يقصدون الايه التعجب يعني. وكذلك يعني استعمل عبارات يعني سكلتك امك وتربت يمينك، يعني ترب بمعنى التصقت بالتراب من الفقر، وسكلتك امك يعني فقدتك امك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ سكلتك امك يا معاذ. فكانوا يستعملون هذه الألفاظ يعني تجري على الألسن لا يقصد بها المعنى الحرفي لها، يعني أصبح لها تركيب يعني ككل أصبح له استعمال آخر، يعني ممكن استعمال مجازي، يعني نقل إليه هذا التركيب ولم يعد يستعمل بدلالته الحرفية. يعني مرات أيضا في اللهجات العامية تجدون يعني مرات الناس يستعملون مثلا ذبحني مش عارف كذا بمعنى مثلا، تذكرون بعض التعبيرات كده، تستعملون ألفاظ لا يقصدون حقيقتها يعني. قتلني مثلا من الضحك من التعب من مش عارف كذا، ويذبحني ذبحني يعني مثلا أثقل علي أو شق علي أو كده، يستعملون ألفاظ لا يقصدون بها حقيقتها. أنا حضرت يعني واقعة سبحان الله، يعني رجل وزوجته يعني عربيات هنا في أمريكا، يعني الرجل إيه يعني يقول لامرأته مثلا استعمل عبارة من مثل هذه العبارات، أنا حتبحك أو حقتلك لو عملت كذا ومش يعني في التعبير مجازي يعني كذا، في جرب يعني لا يقصد بها حقيقتها ولا كذا. الرجل حس كان بينهم خلاف وكذا، والمرأة راحت يعني اشتكت عليهم بالشرطة، أخذ الرجل وسجنوه وكذا التعهدات ومش عارف شغله، يعني اخذ الكلام يعني على حقه، الرجل يعني استعملها في سياق معين كان يعني يمكن ان يقصد بها المعنى. ايوه احسنت، قتل الانسان ما اكثر القران بلسان عربي. كان هنا طبعا في حق الكافر يعني بعض المفسرون يقولون قتل الانسان لعن الانسان ما الفرد يعني قالوا هذا في لعن الكافر يعني للاسف يعني على طيب قال فهنا الامام ابن قتيبه يقول يعني لما سقطت اعضاؤه ان هذا دعاء لا يراد حقيقه قال وقيل لما راى الرجل يزاحمه دعا عليه لكن دعاءه على المؤمن طهر له كما ثبت في الصحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة أما علمت ما شارطت عليه ربي أما علمت ما شارطت عليه ربي إني شارطت ربي أني ما يعني لا أدعو على مسلم أني لا أدعو على مسلم إلا كانت له طهرة وزكاة ورحمة كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أنه كأنه يعني طلب هذا الطلب من ربه سبحانه وتعالى وأن الله تعالى أجاب طلبه هذا أنه لا لا لا يدعو على مسلم إلا كان له زكاة ورحمة وطهرة أي دعاء من النبي عليه الصلاة على مسلم تحول تلقائيا إلى دعاء له يعني كان لفظه دعاء عليه لكن الله تعالى يعني أعطاه هذا عليه الصلاة والسلام أجاب دعاءه أنه كل دعاء دعاه على مسلم فهو لهذا المسلم طهرة ورحمة لذلك سبحان الله تجدون في العلماء يذكرون في مناقب معاوية رضي الله عنه طبعا لو نفسا دعا له أدعية قال اللهم أقه الحساب وعلمه الكتاب نفسا أثنى على معاوية ودعا له في حديث صحيح ثابت فيذكرون من ضمن المناقب أيضا أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يعني يمكن في يوم سبع مرات او كذا كلما دعاه قالوا ياكل يعني كلما دعاه فقال لا اشبع الله بطنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اشبع الله بطنه كلما يقول ادعوا لي معاويه وكان يكتب للنبي عليه الصلاه والسلام كان كاتبا له يطلب الناس فيوجد ايه ياكل يعني فقال لا اشبع الله بطنه فيعدونها من مناقبه رضي الله عنه لأنه إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مسلم هو له طهرة ورحمة كما ورد في الحديث وبعدين طبعا ابن كثير رحمه الله يقول يعني إن هذا يعني مما يعني تغبط به الملوك وكذا إنه معاوية رضي الله عنه كأن هذا الدعاء يعني أيضا إيه؟ استجيب يعني صار يأكل رضي الله عنه يعني مهما أكل يعني كان سمينا رضي الله عنه وأرضاه حتى أنه كان يخطب جالسا يعني على المنبر رضي الله عنه وكان يعني وكان لا يشبع يعني يمل من الأكل لكن لا يشبع منه يعني مهما أكل يعني لا يدع الأكل إلا لملله منه يعني فكان الإمام كثير يعني قال هذا مما يرتبط به الملوك يعني يطلبون منك يعني يريدون الأكل ويمنعهم منه عدم قدرتهم على الأكل وكذا رضي الله عنه الشاهد يعني إن كان إن دعاء النبي عليه الصلاة على شخص يعني هو له زكاة ورحمة قال وروي بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أريب يعني هكذا ليس أريب اللي هو الفعل الماضي وإنما أريب أي حاذق فطن قال ولم أقف على صحة هذه الفتنة بعد ذلك قوله يدخلني الجنة قال صفة لقوله بعمل ويجوز الجزم جوابا للأمر يعني دلني على عمل يدخلني بضم اللام الجنة أو يدخلني الجنة جوابا للأمر ممكن يكون مجزوما أو مرفوعا يدخلني أو يدخلني بعد ذلك يقول وتصل الرحم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأعمال فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم قال هنا قال أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات. وقال النووي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. هذا تعريف الإمام النووي رحمه الله لصلة الرحم. فعرف صلة الرحم كيف يصل الإنسان رحمه، قال بما تيسر على حسب حالك وحاله من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. قال وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرا إلى حال السائل، كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة له، ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها، إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمره. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أركان الإسلام وبعدين أضاف إليها صلة الرحم، فهنا يعني لماذا خص صلة الرحم من بين الأعمال الأخرى وقرن بأركان الإسلام؟ فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا رأى شخصاً يعني مقصراً في باب معين أو جانب معين فيؤكد في توصيته لهذا الباب. فهنا يقول لعل ذلك. الحديث الذي بعده قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ساق إسنادا آخر لهذا الحديث قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني زرع أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بها. هنا طبعا مر بنا أن هناك يعني اختلاف بين العلماء هل نفس السائل الذي في حديث أبي هريرة هو نفس السائل الذي في حديث أبي أيوب رضي الله عن أبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنهما، فكل منهما حكى قصة رجل أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر وسأله دلني على عمل يقربني من الجنة أو يدخلني الجنة وينجيني من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لكل منهما يعني عبادة الله وحده الصلاة والزكاة والصيام. فهناك أوجه تشابه عديدة بين القصتين، فبعض العلماء يقول هي قصة واحدة ونفس الأعراب ونفس الموقف، وبعض العلماء يقول لا مانع من تعدد القصة، يعني ربما هذا أعرابي في سفرة ما وهذا أعرابي في الحج ويكون هذا غير هذا، ربما تكون يعني قصة مختلفة، خاصة أن هذا السؤال مما كان يتكرر على النبي عليه الصلاة والسلام. بس هنا في هذه الرواية نلاحظ إيه؟ أنه في آخرها أن الرجل قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وفي الرواية قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. طيب هنا الشارح يقول وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، قيل فرق بين القيدين كراهية لتكرير اللفظ الواحد. يعني هنا يعلق يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال المفروضة، في الزكاة معلش في الصلاة قال المكتوبة، في الزكاة قال المفروضة، لماذا فرق مع الاثنين بمعنى واحد؟ يعني المفروضة والمكتوبة معناهما قريب، فلماذا فرق بينهما؟ فالتوجيه الأول يعني في الشرح أن يقال كراهية تكرير اللفظ أيضا من يعني من البلاغة وحسن البيان، أن الإنسان إذا احتاج إلى تكرار يعني ألفاظ مترادفة، إذا احتاج إلى تكرار لفظ أن يأتي بمرادفه في الجملة الثانية حتى منعا للملل يعني أو السآمة أو كده. فبدلا من أن يقول يعني تقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة، فالأجمل يعني أحسن البيان أن ننوع فيه. فإذا على هذا يكون كلاهما بمعنى واحد، والمسألة فقط هي مجرد يعني تحسين العبارة والتجميل. وقيل عبر في الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية، وقيل احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة. قوله وتصوم رمضان لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجا، ولعله ذكره له فاختصره. هنا ذكر توجيهين لماذا لم يذكر الحج، قال الاحتمال الأول لأن الرجل كان حاجا فأدى حجة الإسلام، والاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الحج ويكون الراوي اختصر الحديث، ويكون الحذف هنا يكون وقع من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مستبعد يعني. أو لا، أن يقال لأن الرجل كان حاجا فلم يذكره له النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام عدا الحج كانت متقدمة على فرضية الحج، بعض الأحاديث نجد فيها ذكر أركان الإسلام بغير الحج، وهذه يعني قالوا كانت متقدمة على فرض الحج، زي حديث وفد عبد القيس، هذا قبل فرض الحج. وأما هذا الحديث فكان بعد أن فرض الحج، ولكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج لأن الرجل كان حاجا. قول الرجل والذي نفسي بيده، يعني هذا حلف بالله تعالى، يعني الذي نفوس العباد بيده هو الله سبحانه وتعالى، لا أزيد على هذا. قال زاد مسلم في رواية الإمام مسلم رحمه الله بهذا السند، يعني عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان بهذا السند قال لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه، أو ولا أنقص منه، قال لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه، أنا بس هيقتصر على بعد هو أدى الحج خلاص، فيقتصر على الشهادتين والصلاة المفروضة والزكاة المكتوبة ويصوم، لا يزيد شيئا أبدا ولا ينقص. قال فالنبي عليه السلام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأخبر به، يعني هذا الاحتمال الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله بوحي من الله تعالى، يعني أوحى الله تعالى إليه أن هذا الرجل من أهل الجنة فأخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل ذلك الذي أمر به. التفسير الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الرجل من أهل الجنة، يعني إن عمل ذلك وواظب عليه إلى أن يموت فهو من أهل الجنة، فلا يكون يعني جزما له بالجنة، يعني قد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا الرجل بعينه من أهل الجنة، ولكن قصد أنه إن فعل ذلك واستمر عليه ولم يأتي بما يناقضه إلى أن يموت فهو من أهل الجنة، فيكون في الكلام تقدير يعني. نعم في رواية قال أفلح إن صدق. قال أفلح إن صدق. هنا سأذكر يعني بعض الروايات قال يؤيده في حديث أبي أيوب عند مسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. الرواية التي معنا يعني كأنها جزم له بالجنة، من صدق أن ينظر إلى رجل الجنة. لكن الرواية عند مسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. فيقال القرطبي رحمه الله في هذا الحديث وكذا في حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان صدر الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهم، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. يعني يقول في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون هل هذا العمل فريضة ولا سنة ولا واجب ولا مستحب، ولكن هذه المصطلحات موجودة عندنا، مجرد نفسهم أمر بشيء يفعلونه ما يدققون يعني هذا واجب ولا سنة ولا. فيقول هذا إيه يعني ظهر بعد ذلك الفقهاء احتاجوا إلى تقسيم الأعمال المأمور بها والمطلوبة إلى واجب ومستحب وكذا، لإيه لما يترتب على معرفة ذلك من أنه إذا تركه هل تجب عليه إعادته أم لا، وهل عليه عقاب إذا تركه أم لا. فنظرا للحاجة إلى هذا فاحتاجوا إلى أن يميزوا بين الواجب. قال: ولعل أصحاب هذه القصص أو القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا، حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم. انتهى كلام الذي نقله حجر عن القرطبي. اقترب الوقت فأجل بقية الأحاديث إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على